يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله بعد. حديث عظيم يدل على عظم شأن توحيد الله عز وجل والأجر الجزيل الذي أعده الله لعباده الموحدين، وسعة مغفرة الله عز وجل لعباده المقصرين المذنبين، ويرغب في كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إليه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. الفائدة الأولى: هذا الحديث أصل في باب التوبة والحث عليها والترغيب فيها. الفائدة الثانية: فيه بيان لطف الله عز وجل في مناداته لعباده بالنداءات الرقيقة اللطيفة باسم أبيهم، وبيان سعة رحمته وعظيم مغفرته مع ضعف الإنسان وكثرة ذنوبه، وهذا يستوجب محبة الله عز وجل الودود الذي يتودد إلى عباده. الفائدة الثالثة: أن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب مهما تعاظمت. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يربي في قلب المؤمن جانب الرجاء فيما عند الله وحسن الظن به والتعلق برحمته، حيث فتح باب الأمل للمسرف على نفسه بالمعاصي، فجميع ألفاظ الحديث تدل على ذلك، منها: على ما كان منك ولا أبالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. تأملوا إلى هذه الألفاظ، فغير المسرف من باب أولى. الفائدة الخامسة: أن الإسلام يعالج النفس المسلمة المذنبة ويرتقي بها من خلال فتح باب الأمل والمغفرة والتوبة على مصراعيه. الفائدة السادسة: هذا الحديث يربي جانب الحياء من الله سبحانه وتعالى، فإذا تأمل المسلم منادات الله عز وجل لعباده وفتح باب المغفرة لهم مع أنهم هم المحتاجون له ومع ذلك يذنبون، لا شك أن ذلك يورث الحياء. الفائدة السابعة: يدل هذا الحديث على تمام ملك الله وكماله، فإذا أعطى الله عز وجل عبده المؤمن وغفر له فإن ذلك لا ينقص مما عنده، كما قال الله: ولا أبالي، ولا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين، فيحتاج دوما إلى إعانته ومغفرته وتوفيقه وهداه. الفائدة الثامنة أن من أسباب إجابة الدعاء الرجاء بالله الذي يستجيب ويسمع وينصر ويعطي، إنك ما دعوتني ورجوتني. الفائدة التاسعة أن المسلم ولو تلبس بالمعاصي والذنوب ينبغي ألا يمنعه ذلك من الدعاء، بل هو أحوج ما يكون الدعاء على ما كان منك، كما قال الله في هذا الحديث القدسي. الفائدة العاشرة أن من أسباب مغفرة الذنوب والمعاصي الدعاء لقول الله عز وجل في هذا الحديث: ما دعوتني، والرجاء لقول الله: ورجوتني، والاستغفار لقول الله: ثم استغفرتني غفرت لك، والتوحيد لقول الله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الفائدة التي بعدها فيه إثبات لقاء الله لقول الله عز وجل في هذا الحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فينبغي الاستعداد لذلك وتذكر هذا اللقاء دوما لما له من أثر في حياة المسلم وعباداته ومعاملاته وعلاقاته. الفائدة الأخيرة من براعة اختتام المؤلف أنه افتتح كتابه بحديث الأعمال بالنيات، واختتمه بحديث المغفرة، ليشير إلى أن الإنسان ليس بمعصوم عن معاصي النوايا والأعمال والوقوع في التقصير، وعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.